نحن ضد المهاجمين في مجال الاستهلاك فقال هو الكذب ان هذا يعتبر تفكير او تغيير من كلام رسول الله وما حكمه هذا لو يا عبد الله سر عبد الله بين الله وبين الله عبد الله.